البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. صفحات من أكتوبر. سلام الله، سلام الله يا بلدي، سلام النصر للأبد، سلام الله، سلام الله يا بلدي، سلام النصر للأبد. أنا المصري عنواني، فداء الروح، فداء الروح، فداء الروح والولد، وعاشت مصر حاضرتي، عاشت مصر، عاشت مصر منار العز والمجد. سلام الله، سلام الله يا بلدي. صفحات من أكتوبر يكتبها نجيب نجم، أداء أمين رزق، حمدي غيث، ومحمد السبع، موسيقى وألحان إبراهيم رأفت، غناء ياسمين الخيام وعادل مأمون. إخراج عايدة مرسي. النهار يسعى في درك، والليل يسبح في الفلك، وعقارب الساعات تطوي المسافات، والأيام تسابق الشهور، والظلام يختفي ويتوارى في ستائر النور، ويطل في الميعاد كاتب الأمجاد، يقلب في الصحائف المخزونة، ويتجول في سراديب الدرر المكنونة، مسترجعا لأطياف الذكريات. واليوم أيها الزمان، بعد مشوار العد والحسبان، تمهل قليلا بالمكان، فالقلب يهفو لما كان وكان، أيام شهر القرآن، ويشتاق لذكريات العاشر من رمضان. العاشر من رمضان؟ من الهاتف الداعي؟ ومن أي مكان؟ أقول أيها الزمان، العاشر من رمضان. مصر إذن كنانة الله، مرحى بأرض البذل والعطاء، مرحى بطهر القصد والفداء. تعالي فصاحب القلم الأخضر يقلب في السفر الأكبر. عجبا، ما أرى، ما بال الدموع تتلألأ في عينيه وكأنها قطرات الندى. مهلا كنانة الله، فإن دموعه ليست بالدموع، ولكنها مزيج من الترنم والاعتزاز، فإنه يعيد أنشودة الفؤاد، وهو يقرأ ما خط وسطر بأجمل مداد. سلام الله يا أرض موسى وعيسى، سلام الله يا منار هدى محمد، سلام الله يا رائعة المآذن والقباب، ما أجمل الضوء حين يسري ويشع بعد غياب واحتجاب. أتسمعين ضرة الأرض؟ أسمع بالقلب والحس وأتيه فخارا في ذكرى ناصع الأمس. إلهي، ما هذا الضوء المشع الذي يتصاعد من بين يدي صاحب القلم الأخضر؟ إنه ضوء الصفحة الأولى في السفر الأكبر، صفحة خط فيها عنوان البداية. من ربا مصر الطيبة ومن نتاج نيلها الخالد، شب الفتى أسمر اللون مضيء المقلتين، دقات قلبه الله أكبر مخلصا له الدين، وهمسات روحه بلدي مصر البلد الطيب الأمين، عيناه مرآة الليالي والسنين، وفؤاده سجل خط فيه أحداث السابقين. ولدي، إنه ولدي. مهلا أم البلاد، ودع التاريخ يكمل ذكريات السنين. الصبر محرابه، والإرادة سيفه وحرابه، والمولى معينه فيما أصابه. أمه مصر لا تفارق ليله وصباحه، وبسمات الشفاه المكتومة وضحكات الأمان المكلومة تدور في فلك صمته وتدبيره، فالكابوس ثقيل والليل طويل، والتركة عبء وحمل كاد بالكتف أن يميل، ولكنه مصري والمصري لا يعرف المستحيل. هو ولدي، نعم أعرفه جيدا، إنه السادات، شرب مائي وشاركني بلائي وعز عليه عضال دائي. صدقت أم البلاد، فإنني رغم ما مر وفات سوف أفخر دائما بتلك الفترة من عمري كزمان، حيث أطلق ابنك الكريم صوته العظيم وقال: بدر، بسم الله وعونه، إنها بدر، وكانت الشرارة تدعو إلى الحق بجسارة، فالوحي من رب العباد أن خذها بشهر الصوم بشارة. وانطلق صوت الهدير مجلجلا: الله أكبر، الله أكبر، المعين النصير. وكان البطل في موقعه، تصل الأنباء إلى مسامعه، الجهات المصرية تدك حصون الغرور العفية وتقضي على كل ما فيها لا تبقي بقية. وكان صوت قلبه يقول: آن لليل الطويل أن يرحل بعيدا بعيدا، وأن يظهر فجر السلام العدل على أرض السلام والعدل، فمصر بلدي، مهد الحضارات وأم الرسالات، ما من عاد حاول أن يدنسها إلا وفي ترابها لاقى الممات. دمت ولدي، دمت هاديا وراعيا، دمت عطوفا وحانيا، ودمت جامعا لمن شرب من ماء نيلي لكي يرى فجر غد مشرقا صافيا، فإنني اليوم أراك تقطع المسافات وتجمع من القوم الشتات، وبإيمان قلبك وبروح ثقتك بشعبك وربك تحاول أن تنشر ضياء السلام والقضاء على روح الحرب والدمار. ألا أيها الكاتب، زدني، زدني من صفحات السفر الأكبر. عفوا أم البلاد، فإن كل صفحات سفري ما هي إلا لمحات من ضوء روحه وبعث صوته في جسد أبنائه، فهو يا أرض الرسالات أنور السادات، وسجله لدي حافل بالصفحات، كان وما زال مفتوحا لإحصاء ما فعل وما يفعل في سبيل إعلاء الرايات من أجل مصر والسلام. الساعة 12:10 وعشر دقائق. تذكر أيها الزمان واكتب لديك في صفحات الذكرى ذلك الميعاد. نعم، إني أذكره ولا أنساه، وكلما حان ذلك الميعاد أجد الأضواء تتلألأ في الفؤاد وتذكر أغلى أولادي صاحب الميعاد. إذن أنت تعلمين صاحب الميعاد؟ نعم، أعلمه جيدا، إنه ولدي محمد عاطف السادات، شقيق صاحب القرار وربيب فكره وجهاده وعاشق حبات الرمال في بلاده. ولدي، إنه ولدي، ما زالت صورته في مخيلتي. نعم، الابتسامة لا تفارق شفتيه، والأمل يلمع في عينيه، ولكن أين هو الآن؟ إنني أبحث عنه في كل مكان، أين هو يا زمان؟ رفقا أم البلاد، تمهلي، دع التاريخ يكمل في روية ذكريات السنين. ذكريات كلما مرت بطيفي عاودتني كل أمجاد الأمام. ذكريات كلما مرت بطيفي عاودتني كل أمجاد الأمام. من سجلي خط في الفلك انطلاقا لابتسام الفك في وانطلق نداء الزعيم الأمين يردد في ثقة كلمة السر الدفين، وقالها بصوت الإيمان: الله أكبر، إنها بدر. وانطلق عاطف ليحتضن بطائرته السماء ويبدد وحشة الانتظار بحلاوة اللقاء. ولدي، حبيبي، فلذة كبدي، لقد سابق الرياح وانطلق وكأن لطائرته ألف جناح. نعم، فإنني أعلمه جيدا، أليس كذلك أيها الزمان؟ صدقت أم البلاد، فإن شمس المدار شاهد لما حدث ودار، وكاتب الأمجاد يعلم كل ما كان وصار. وفي طريق عودته كان هناك الكثير بجعبته. النصر لا بد وأن يكتمل، فلا بد من المزيد من العمل. ولمحت عيناه أخطر أهداف العدو، مضخات النابالم. مضخات النابالم، نعم، إنها حصن الوقاية ومخطط في تدبيرهم كنهاية لمواجهة أي عملية للعبور، فتنطلق منها ألسنة اللهب لتقضي على من حاول أن يقترب. وكان القرار: لا وقت للانتظار، لابد من تدمير مضخات النابالم والدمار. الهدف واضح ولكنه محصن الملامح، ولابد من الهجوم الخاطف والقرب بالطائرة في شكل الزواحف. وكان ما كان، وفي ثوان دمر الحبيب عاطف كل المكان واستقر بجسده الطاهر في قلب المكان. ولدي، آه يا ولدي، مت هناك. لا لا أم البلاد، إن عاطف لم يمت، إنه شهيد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. سبحانك ربي، عظمت حكمتك وجلت إرادتك. ألا أيها الكاتب لسفر الأمجاد، زدني من صفحات السفر الأكبر. أم البلاد، إن سفر الأمجاد يحوي العديد والعديد، والكل أبطال حيا كان أو شهيد. ولكن أيها الكاتب، القلب مملوء بالجراح، وما عاد يقوى على النحيب والنواح. ولما النحيب والنواح وقد هل الفجر ولاح، وعادت لأراضيك أضواء الصباح، وأنباء الأثير تردد ما تم على يدي قائد المسيرة من تضميد لكل الجراح، وفتح باب الأمل لكي يطل وجه السلام. أكمل أيها التاريخ، وقص علينا ما دون لديك وما تراه بعينيك. عاشق الفانتوم، وثاني من دمرها، وخبير أمرها، وعالم سرها، الطيار العجمي. ولدي، حبيب قلبي وفؤادي، ابن أرضي، وشارب مائي، وحامي ترابي وسمائي. نعم، أرض الرسالات، ومهد الحضارات، وإليك القليل من الدلائل والمعلومات. المقاتل طيار العجمي معروف تماما لدى جند الأعداء، ويخشون بأسه عندما يزمجر بطائرته في السماء. تحداهم في حرب العاشر من رمضان، وأطلق اسمه على التشكيل الذي يقوده في ذلك المكان. أسقط 3 طائرات فانتوم وواحدة ميراج، وقام 40 طلعة، واشترك في عمل مظلة جوية لحماية بعض القطع البحرية، وهب حياته للوطن. عزيز عيني ومهجة فؤادي، ولدي، وكأني به أراه وأسمعه، ولساني يردد قوله وهو يضع قدمه على سلم الطائرة. النصر أو الشهادة، ألم تسمع ذلك القول أيها الزمان؟ نعم أم البلاد، أعلمه جيدا، وسمعته دائما، وخط في جبين أيامي، ودوى في أرجاء عمري. يا للذكريات، إن في السفر ما يجعلني أتيه اعتزازا بأبنائي. قل قل أيها التاريخ ولا تتوقف، قل، فإن بالقلب شوقا وحنينا. رفقا أم البلاد، تمهلي، دع التاريخ يكمل في روية ذكريات السنين. ذكريات كلما مرت بطيفي عاودتني كل أمجاد الأمى. ذكريات كلما مرت بطيفي عاودتني كل أمجاد الأمى. من سجلي خط في الكويت انطلاقا لابتسام الفك في روض الحياة، ونداء في سماء الشرق دوى، ونداء في سماء الشرق دوى. مصر مصر أرض الحق، لا تحني الجباه. مصر أرض الحق، لا تحني الجباه. مصر أرض الحق، لا تحني الجباه. أيها الكاتب، قل ما خط لديك عن ولدي. كان واجب العجم يوم العاشر من رمضان قصف مطارات العدو في سيناء، وقام بقيادة تشكيله في عزة وإباء، واتجه إلى الهدف في جنوب سيناء ودار دورته وأحكم خطته وقام بالقصف المحكم للممرات، وحرم العدو من استخدام المطارات والإفلات، فقد أحال الممرات إلى حفر عميقة وفجوات، وعاد العجم بتشكيله سالما، تاركا الحسرة والندامة في عيون الواهمين المغرورين. سلمت ولدي وعشت لي سندي، فأنت ابن أرضي وحافظ كرامتي وعرضي. وأذكر له بالعزة والفخر أنه الطيار الوحيد الذي لم يسبقه أحد في الزمان، قد أسقط من الفانتوم طائرتين في عشر ثواني. يا الله، هذا هو ولدي، هذا هو ولدي. أكمل أكمل أيها الكاتب. سلام الله عليك يا قرة عيني وعين والديك، نشأت كريما وشببت عظيما وضحيت ولدي بزهرة شبابك. رويدك أم البلاد، ورفقا بالفؤاد، فإن الأبناء جميعا يستمعون. وماذا باليد أيها الزمان، إنه ولدي. والكل أولادك أم البلاد، والأب الحاني الصامد في صبر وجلد، الساهر في صمت، قالها من قبل ويقولها من بعد، الكل أولادي، من ضحى ومن بذل ومن أعطى المثال والمثل. ليكن هذا، وليقل كاتب الأمجاد سطور الخلد لولدي وشهيدي جويش. رفقا أم البلاد، فإن القول بالميعاد، ولكل قول وقفة حتى نستطيع احتواء الذكرى، ودع التاريخ يكمل في روية ذكريات السنين. ذكريات للبطل الشهيد أحمد جاويش في سفر الخلود رسائل عديدة تتسابق أمامي، ولكن هذه هي رسالته الأولى التي خطها بيديه بعد أن عبر إلى أرض سيناء. فقد سافر البطل إلى أرض الفداء عندما جاء النداء، تاركا زوجته في المستشفى لتضع مولودهما الأول. ولدي، قرة عيني، ليسمع العالم كله معي، إن أولادي يضحون بأعز العزيز. هذا حقك، والعالم أم البلاد قد شهد عظيم بذلهم وعظيم عطائهم. والرائع في الأمر أنه نسي كل شيء من ذاكرته إلا شيئا واحدا، مصر، تراب مصر، كرامة مصر، حرية مصر، واندفع مع رفاقه يهدم أسوار المستحيل. وبعد أن نجح في العبور تذكر أنه نسي أن يسمي المولود، وأرسل لوالده بالحرف الواحد: قلبي يحس أن زوجتي ستنجب طفلة، وأدعو الله أن تكون طفلة. أنت تعلم أني أحب البنات، في هذه الحالة أرجو أن تسميها أمنية، لأن أمنية الغالية قد تحققت. آهن يا ولدي، لقد تحققت على يديك الأمنية، وعادت إلي أرضي الغالية، وتحررت سمائي الصافية. ولكن أيها الكاتب، أرزق أشرف بأمنية؟ الإجابة لدى الزمان، فهو أعلم بما كان. نعم أم البلاد، صدق حس أشرف، فقد كان إحساسه بك صادقا، ولم تمض على تسلم رسالته سوى أيام قلائل، ورزقت زوجته بابنة، وكانت أمنية. آهن يا أمنية، سوف تظلين مدى العمر رمزا لكرامة أبيك، ودليلا على بذله وعطائه. فنعمي مدى الدهر أنك أمنية ابنة أشرف جويش. وليهنأ أهالي قريته نبروه، فقد سجل بسطور خالدة اسم القرية وعنوانها بأجمل عنوان. ولعل رسالته الخالدة لوالده دليل على مدى حبه لنبروه، فقد قال في رسالته لوالده: والدي العزيز، تمنيت من أعماقي أن تكون معنا هنا على أرض سيناء، لست وحدك، وإنما معك كل أهالي نبروه، قريتنا الصغيرة، بل أحيانا أتمنى أن تكون مصر كلها هنا فوق أرض سيناء. آهن يا ولدي، إنني معك في كل مكان، مهما تباعد أو تناءى عنا الزمان. لعلك تذكر أيها الزمان تلك اللحظة من التوقيت، إنها الساعة 1420. نعم أذكرها، وأذكر تلك الصيحات المؤمنة بالله وبمصر وهي تنطلق من الحناجر: الله أكبر، الله أكبر، نداء أولادي. هكذا كانت الفرقة 19 مشاة، الهدير المتدفق، الله أكبر، السباق إلى المعركة. ولم تمض سوى نصف الساعة إلا وأعلام مصر ترتفع على النقط القوية 146 و148. أكمل أكمل أيها الكاتب، لماذا توقفت؟ لم أتوقف، ولكني أقف إجلالا واحتراما وتقديرا لبطل معركة النقطة 149. النقطة 149، نعم أعلمها جيدا، تلك النقطة العنيدة التي كانت تقف دائما في صرف وكبرياء تتحدى أيام الانتظار عزيمة الأبناء. قل قل أيها التاريخ ولا تتوقف. أتذكر أيها الزمان ماذا كان يقول زرد؟ أذكر جيدا، أذكر نبض فؤاده وهمس إرادته: أيطول هكذا الحصار؟ أتبقى هذه النقطة العينة حاجزا أمامنا؟ لا والله، إما أن تسقط النقطة 149 أو نستشهد أجمعين. وهكذا يا أم البلاد، نظر الرائد الزرد إلى القضية، وأن الحياة بلا كرامة الموت أفضل منها، واتخذ البطل القرار، وكان وخرج وحده للمهمة قلبه يخفق حبا لمصر. ولدي، قرة عيني، إنه خير من شرب مائي. وهناك ويداه تقطع الأسلاك وتزيل الألغام، أصابه رصاص الأعداء وخرجت من بطنه الأمعاء. ولدي، قرة عيني، فلة كبدي. ولم يكن لخروج الأمعاء تأثير عليه، فقد أدخلها إلى معدته بإحدى يديه وأشار بالأخرى لأفراد مجموعته أن تقدموا. الله أكبر، الله أكبر. ومع آخر كلماته عاشت مصر. كانت القوات تتدفق، والهدير الأكبر الله أكبر، الله أكبر، وروح سرت تبتسم وتشارك في رحاب الله. الله أكبر، الله أكبر. ولدي، يا من ذهبت فداء أرضي ومائي، لن أنساك، ولن ينساك من عز عليه بالأمس دائي. فأنت حقا البطل الفدائي. أكمل، أكمل أيها الكاتب، وماذا بعد؟ الليل يذكره والنهار، الرمال تذكره والقفار، رفيق الشهيد زرد ومكمل آيات الانتصار، عوده النحيل الرقيق وصوته الجهوري وعيناه المشدودتان إلى الأمام ويداه القابضتان على الزناد تنم عن أشجع الفتيان وأذكى من كان في المكان رغم حداثة سنه. ولدي، إنه ولدي، أعلمه تماما، وكأني بقلب اليوم أطير لأحتضن قلبه الوفي وعزمه القوي. إنه ولدي سمير. وإن حق القول أم البلاد، فإنه لدي صانع ساعة الانتصار في موقع العناد والحصار. نعم أم البلاد، نعم أيها الزمان، فالصفحة أمامي ما زالت تذكر الموقع 149، وتصف أحداث الواثقين المؤمنين بالله المرددين لاسمه وعلاه. لقد كان الملازم سمير القائد الثاني لوحدته يعتز دائما بمثله الأعلى زرد، وما أن رآه وهو يغوص في مجال الألغام ويفتح الثغرة لكي تندفع القوات إلى الأمام، سمع صوت طلقات غادرة جاءت نحو البطل زرد. وعلى امتداد ناظريه لمح سمير قائده زرد وهو يلوح بيديه. لا لا، إنه يلوح بيد واحدة، واليد الأخرى مضمومة إلى معدته. واندفع سمير في جرأة البطل الكبير وغرقت عيناه بالدموع وهو يرى ما أصاب زرد. ولكن قطع ذلك صوت الشهيد زرد. لا تتوقف، مصر تنادينا، أبنائي، أحبائي، ردوا كرامتي إليه، جعلوا النصر يخفق في الربا. فأكمل يا سمير المسيرة، ولا تجنح أبدا للتردد أو الحيرة. آه يا ولدي، آه يا فلذة كبدي، تسمع صوتي وأنت تفارق الحياة وتهتف باسمي وأنت في طريق الخلد. ما أعظمك وما أكرمك. السكينة أم البلاد، فإنني ألمح في البعد كاتب الأمجاد وهو يقوم من مكانه ويعدل من ردائه ويحني قامته إجلالا واحتراما. نعم، أحني القامة للبذل والشهامة، فإن ذلك الشاب الرقيق وهو يقرأ الفاتحة على روح قائده تنتابه روح العزة والكرامة، ويلوح بيديه لأفراد وحدته ويعطي لهم النصر علامة. إنني أرى أمامي ما خطه القلم ترديدا لما قاله البطل سمير. رباه، أنت شاهد علي، لا يترك السلاح يدي، وإن كان قائدي زرد قد أصبح الشهيد، فإن في مصر من يود أن يكون الشهيد، وأنت، أنت أيها الحصن اللعين، يا من أسموك الموقع 149، لن تكفيني فداء لروح العظيم زرد. ولدي، سلمت يداك وكرمت كلمة قلتها في نداك، فإنني اليوم أعيش حياتي مما صنعت يداك. حقا أم البلاد، فإنني أحس اليوم بسالف الأمس، وأشعر أن في أيامي صفحات مشرقة أعتز بها، وأشعر بالامتنان لأبنائك، فقد جعلوا من أيام تلك حديثا يبقى أبد الدهر مذكورا بالنصر والخير. وأنني أذكر تلك اللحظة التي ترقرقت فيها دموع سمير وهو يرفع العلم المصري وينادي روح قائده زرد. وأذكرها جيدا أيها الكاتب، فإن هذه الكلمات محفورة في فؤادي، مطبوعة في قلوب أولادي. نم في مثواك هادئ البال، فقد انقضى ضرب المحال، وها هو علم مصر الحبيبة يرفرف ويطل على الرمال. وأذكر ذلك اليوم الذي شد فيه الزعيم السادات على يدي سمير وهو يقول: كان العمل رائعا، لقد رفعتم اسم مصر عاليا، وكنتم الحق الذي زهق به الباطل. ومنحه البطل الزعيم أنور السادات نجمة سيناء رمزا للبطولة والفداء. سلام الله يا أم البلاد، سلام الله يا مهد العطاء في ازدياد. وعليك السلام، من أين جئت وماذا برحلتك رأيت؟ أخذني الشوق لزيارة رمال سيناء، وهناك شاهدت موقعا أعاد إلي أجمل صفحات السفر، إنه موقع كبريت. موقع كبريت، نعم أذكره جيدا، أذكره بلاليه الطويلة وساعاته الجميلة، فإنه يعتبر من أجمل أيامي، وما زالت صورته ماثلة أمامي برجاله الصابرين الصامدين وقائدهم الحر الأمين. ولدي، فخر أبنائي وأنبل من شرب من مائي، إنني أراه الآن، أراه بوجهه الأسمر المشرق يأتي إلي بطلعته وألمح هدوء ابتسامته. نعم أم البلاد، فهو البطل عبد التواب، ما زال وقع أقدامه محفورا على التراب، تذكره الصحارى والهضاب رمزا لانتصار إرادة المصري على شريعة الغاب. يا لسعادة الفياضة، والذكريات تقلب صفحات أيامي، وأرى ما كان وأحس بالفخار وأنتم تذكرون الزمان. نعم أيها الزمان، فإنني عانيت منك الليالي الطوال، وكم تمنيت أن تزول، ولكني الآن أشعر بالفخر لتلك الحقبة من الزمان، فهي أيام انتصاري وحديث العالم لآيات مجدي وفخاري. صدقت أم البلاد، فبالسفر أمامي وقبل الحديث عن بطلنا عبد التواب، أرى ما دونه القلم شهادة لصاحب الحديث على لسان قائد الجيش الثالث اللواء أحمد بدوي آنذاك، فقد قال عن عبد التواب: إن هذا الموقع كان يقوده قائد مصري كفء ككل قادة مصر الذين خاضوا معارك أكتوبر، هذا الضابط كنت مطمئنا لقيادته لهذا الموقع، ضرب المثل الحي للقائد المصري الجديد. ولدي، حبة عيني ومنار عزي ومجدي، أكمل أكمل أيها التاريخ ولا تتوقف، فإن الحديث عن عبد التواب يثلج صدري. ألا تعلم أنه ظل في موقعه أياما وليال طوال يتحدى في إباء حصار وهجوم الأعداء؟ ويح قلبي، أحوصر ولدي عبد التواب؟ وأي حصار كان، حصار ينم عن جنون الأعداء والغيظ الدفين في قلوبهم تجاه أبناء مصر العابرين لضفاف القنال والهادرين بصوتهم الأبي فوق الرمال. ما أعظمك يا عبد التواب. ولدي وقرة عيني وفلذة كبدي، لقد عشت بطلا وصنعت الأمجاد وبعثت روح الأمل وسط غرور الكبرياء والعناد. حقا أم البلاد، لقد ظل عبد التواب متمسكا بموقعه تمسك الأسد بعرينه، يواجه الصعاب ويرد على هجوم أهل الغاب، يقضي الساعات الطويلة وهو يشحذ همم جنوده ويعلي روح الإيمان والفداء في عروقهم، مرددا إلى آخر لحظة من حياته جملته المأثورة: لن أسلم هذا الموقع إلا على جثثنا. رحمة الله عليك يا عبد التواب، ولتنم في مثواك قرير العين مرتاح البال، ولتعلم أن أبنائي جميعا أشجع الرجال، واليوم فإن شجرة الزيتون التي أنبتها قد نما عودها وأورقت أغصانها. ونحن اليوم في سفر الذكريات، أعود بك لحديث الأمس، حديث شجرة الزيتون التي أنبتها بطلنا الشهيد عبد التواب. فإن بالصفحة دون تقليب الكتاب بطل همام أطلق عليه الأعداء صفة الفهد الأسود، فهو كالرهوان ينطلق دائما إلى الأمام متحديا طبع اللئام. ولدي إني أذكره جيدا، يا للنشوة التي تملأ جوانحي ويا للفخار الذي يملأ صدري. هذا هو ولدي عصام، علم الأعلام تروي قصته ساعات الأيام. حقا أم البلاد، وليس بالغريب على جنود البطل عبد التواب أن يكون بينها بطل كعصام. واليوم أرسل إليه من قبة الذكرى أجمل التحية والسلام. ومني إليه ألف سلام وقبلة على جبين الأيام. زدني زدني أيها الكاتب، ولا تتوقف عن الحديث والكلام. كان عصام متوقد الذهن والإحساس، أقسم بالله أن يبقى موقع كبريت شامخ الكبرياء ولن تصل إليه قدم الأعداء. سلمت ولدي وسلمت يداك، ودمت سندي فسندي من إباك. عفوا أم البلاد، فإن الحديث يجعلني مشدودا للسؤال. أيها الكاتب، لما الحديث اليوم بالذات عن عصام؟ لعل الأيام تعلم تماما أيها الزمان ملحمة عصام. ألم أقل بالأمس إن الأعداء كانوا يحاصرون موقع كبريت؟ أعلم ذلك جيدا أيها الكاتب. لقد كان الأمر غاية في الصعوبة، فالحصار مضروب حول موقع كبريت ولا بد من تموينه ووصول الإمدادات إليه، وكما أذاعت إسرائيل أكثر من مرة أنها تقطع وصول الإمدادات وأن الموقع لا بد وأن يموت كل من فيه. ويح قلبي، يموت كل من فيه؟ لا لا. رفقا أم البلاد رفقا، ما كان لجند فيهم أمثال عصام أن تموت جوعا، فقد هب عصام، هب في جرأة وثقة، وقال لقائده العظيم عبد التواب: أقسم بالله أن تصل الإمدادات إلى موقعنا ولن تتأخر أبدا عن موعدها مهما كلفني الأمر. وفي حنو بالغ شد القائد بثقة على يد عصام ودعا له بالتوفيق، وانطلق عصام في مرونة الفهد لا يهمه رجال الأعداء مهما كان الحجم والعد، يقطع سكون الليل ويخفي كشف ضوء النهار ويعود في كل مرة بالمؤن والإمداد. ولدي أصيل النشأة، جريء الخطوة، لا يهاب الموت في سبيل الفداء، لا تلين له قناة ولا يحني لغير الله الجبال. نعم أم البلاد صدقتي، والآن يرن في أذني تلك الكلمات المحمومة التي أطلقوها على رحلات عصام لإمداد موقع كبريت، لقد قالوا عنها إنها رحلات الموت. لقد كان هذا تعبيرهم، إنها رحلات الموت، ولكنهم لم يعلموا أن أبنائي أبطال موقع كبريت كانوا يطلقون عليها أنها رحلات الشرف. نعم أم البلاد، إنها رحلات الشرف. لذلك الفتى المقاتل عصام الذي كان يعبر في كل ليلة من الضفة الشرقية إلى الغربية ويعود والمؤن والعتاد كاملا في ليله لتحيا كبريت قلعة الفداء في وجه الأعداء وتصمد أمام القصف المركز لتعلن للعالم كله أن أمة فيها رجال كعصام لا يمكن أبدا أن تهزم. أو تذكر أيها الزمان مجموعة اقتناص الدبابات؟ ما أكثرها، وسؤال الليلة عن أي مكان؟ محاور قتال الجيش الثالث. الجيش الثالث، نعم أذكرها جيدا، وأحس الآن بالعزة تملأ جوانحي لقائد هذا الجيش أحمد بدوي. ولدي فخر أبنائي وقائد هذا الجيش الذي رفع عن كاهلي مرارة دائي. هناك أم البلاد كانت قصة الليل والأمجاد ومسرح نشيد صاحب اليد الواحدة. الحرب ضارية والقتال عنيد ومرير، وقائد الجيش الثالث يطور الخطة في حكمة وتدبير. لابد من المسير، لابد من الوصول إلى الهدف الكبير، وكانت أمامه مهمة القضاء على دبابات العدو، وكون في كل وحدة من وحداته مجموعة لاقتناص الدبابات. وحديث اليوم كان عن بطل إحدى هذه المجموعات، بطل اليد الواحدة. أكان بيد واحدة قبل أن يشترك في ملحمة العبور؟ صبرا أم البلاد، لقد كان بطل اليد الواحدة كأي فرد عادي له يدان، وبدم العزة والإباء تخفقان، تحمل السلاح وتتحدى الأعاصير والرياح. وكانت مهمته مع المجموعة اقتناص دبابات العدو، وكان الوقت ليلا، وهو يهجم في بسالة وينقض على العدو في جرأة وشهامة، وإذا بمجموعة من دبابات الأعداء تكتشف المكان واندفعت سريعة نحوه وأصابت في يده، وزادت بأن مرت عليها وأجهزت على معالمها. ولدي تبا لهم، تبا لمن تطاول ومر على يد ولدي، تبا لمن قطع اليد الأبية وأسال الدماء الزكية، تبا لهم يا ولدي. رفقا أم البلاد، فإن الذكرى تجرح الفؤاد، فقد كنت هناك ورأيت بليلي ما كان، ولكن لك أن تسعدي وتعتزي به، إنه لم يصرخ ولم يتألم ولم يقطع جوانح الليل بهمسة ألم. أعلم ذلك أيها الزمان، أعلم صفة أبنائي، لا يصرخون لألم ولا يتوجعون لجرح ولا يبكون لفقد عضو. من أكثر من هذا يا أم البلاد، فقد خط في سفر الأمجاد ما هو بالأعظم وجعله نبراسا لمن يريد أن يتعلم، فقد نطق بصوت جهوري: يدي فداء لمصر، قلبي فداء للنصر، فإن كانت يدي فداء بسمة ولدي فليأخذوا يا مصر اليدين. ولدي قرة عيني، فلذة كبدي، أعلم فيك ذلك جيدا، أعلمه، فأنت مني وأنا منك. وقد كان يا أم البلاد، فقد هبك الأسد الجسور واستطاع البطل ويده مقطوعة، استطاع أن يخرج القنبلة المضادة للدبابات ويضرب بها الدبابة المعادية ليقضي عليها ويدمرها، وهو يهتف قائلا: الله أكبر، إن كانت يدي مقطوعة فيد مصر باقية لا تقطع أبدا. سلمت ولدي، سلمت ودمت لي سندي. وبعد الفاتحة هل أخبرتنا بالمقصود ومن هو لديك في سفر الخلود؟ إنه نور، وأي نور؟ نور القمر أم نور الشمس؟ إنه نور الاسم، نور الحق والحسم. آه يا ولدي، فلذة كبدي، يا من كتبت بدمك على الرمال أن مصر على مر الأجيال رائدة النضال، تتحمل عبء الأمانة وقساوة الهوج في أفكار المتاجرين، وبالشعارات الزائفة مزايدين، وبالإرادات الخائفة متبجحين. حقا أم البلاد، فبالصفحات لدي العديد من أبطال الفداء، ومن رفعوا رايات العرب في السماء. لقد أثرتم في فؤادي ذكريات الأمس البعيد، وعادت إلى مسامعي أصوات النشيد. بالأحضان يا سينا، وسمينا وعدينا، عاش الليال، لف البلاد يا صبية. ومن هنا كان السلام والتحية لبطلنا نور، الذي خط على صفحات سيناء حروفا من نور، لكي يشع من قلبها لكل العرب منارة السلام والنور. كانت سيناء أرض الفداء، كتلة من النيران، وأصوات المدافع تملأ الآذان، وعيون أبناء الكنانة تتجول في أطراف المكان. الأبطال تندفع وتتسابق، والموجات تسبح وتتلاحق، القلاع تسقط وتهاوى، وأعلام مصر ترتفع بالنصر. ولكن هناك في إحدى المحاور كانت تقف إحدى النقط المعادية في استمادة، وكأنها تدافع عن أمل شاحب لكي تفك الحصار المضروب حولها من رجالات مصر. أبنائي، فخر مكاني وزماني، نبت عطائي وحناني، عمر أيامي وزماني. يا لك من أرض طيبة، يا لك من درة في جبين العالمين، ذكرك الله في الكتاب المبين، وأوصى بك الرسل وسيد المرسلين. وكأن الوصاية روح تسري في أبناء مصر، لا ترضى أبدا سوى النصر. وعندما لاحظ نور أن الموقع المذكور يقف حائلا أمام تقدم الفيلق، بدأ يفكر ويدقق، كيف الوسيلة؟ لابد من مخرج أو حيلة. سلمت ولدي وسلمت يداك، وعاش نبراسا ما كان من نداك. وانطلق البطل نور، وكان سباقا والأول في الطابور، ونداؤه يملأ المكان ويدوي بكل الإيمان. عاشت مصر، عاشت مصر. وجاء رصاص الغد، وراح نور للقاء ربه وهو شهيد. رحمة الله عليه وسلام أمتك وتحيتهم إليك. ماذا لديك في سفر الدبابات؟ بطل أخص ذكره بالذات، وله في هذا المجال صولات وجولات، إنه المقاتل مصطفى. ولدي، قرة عيني، حبيب قلبي وفؤادي، وبشير أغلى يوم من أيامي، يوم السادس من أكتوبر. حقا ما تقول، فقد كان مصطفى الاسم، ومصطفى الفعل والقول، تملأ جوانحه آيات العزة والكرامة، وتنبض في عروقه ألحان الإباء والشهامة. وكان في يوم السادس من أكتوبر للنصر علامة. أو تعلمين أم البلاد ماذا كانت مهمة مصطفى؟ أعلمها تماما ولا أنساها أبد الدهر، فهو قائد أول فصيلة مصرية تعبر بدبابتها إلى الضفة الشرقية. صدقت أم البلاد، أخذ المهمة على عاتقه، والحنين والشوق لاحتضان رمال سيناء يملأ كل كيانه. وكان شرف الاختيار لأول قائد لفصيلة الدبابات من نصيب مصطفى، وكان انطلاقه من أول كبر للعبور أمام الفردان. كان في مساء السادس من أكتوبر، وما زلت أذكر دوي صيحاته وهو يردد قائلا: الله أكبر، الشهادة أو النصر. ما أروع أبنائك يا مصر، لقد جاء صوت مصطفى عبر القتال ليعلن لقيادته نجاح المهمة، وجاء الرد الفوري: استمروا في مهمتكم والله معكم ونهنئكم بالنجاح. دمت يا ولدي وعشت لي نصيري وسندي. عفوا أم البلاد، فإنني ما زلت أذكر في قصة مصطفى لحظة لها وقع في نفسي، إنها الساعة 57 دقيقة عندما دق جرس التليفون بعنف في غرفة العمليات الرئيسية، وكان المتحدث قائد الجيش الثاني الذي أعطى تمام نجاح عبور مصطفى بأول دبابة مصرية إلى سيناء. ما أجملها لحظة عندما تهلل وجه قائد الأمة وزعيمها أنور السادات في غرفة العمليات وقال بارتياح بالغ: الحمد لله، لقد نجحت المعركة. الحمد لله منحنا إياه ووهبنا عقله المفكر وروحه الوثابة من أجل السلام، السلام الحق، السلام العدل، بلا استسلام أو هوان. لقد عرجت أم البلاد وأنا في الطريق إليك بمنطقة أجاجت في نفسي ذكريات، إنها تبة السبعات. أتذكرها أيها الزمان؟ وهل ينسى الزمان أسماء المكان؟ ولكن المقام يجعلني أترك الحديث لصاحبة المكان. تبة السبعات، مسرح البطولات لأبناء المشاة والمدرعات، والتي تقع على بعد 2 كيلومترين من شاطئ القناة. ويا لروعة الأداء وجميل البذل والعطاء لرجال كتبوا على رمال تبة السبعات أجمل الذكريات. كان المشهد رائعا، رجال المشاة على رمال منطقة تبة السبعات يخوضون معركة ضارية ضد طابور ضخم من مدرعات العدو لاسترداد بعض النقط الحصينة التي سقطت آنذاك. أولادي نتاج أرضي ومائي وخيرة من استنشقوا هوائي. صدقت أم البلاد، لقد كان رجال المشاة يدافعون عن الأرض التي حرروها ببسالة، وحناجرهم تدوي في جسارة. الله أكبر، وصدرت الأوامر لرجال الدبابات المصرية كي ينضموا لمساندة أبطال المشاة. عفوا أيها الكاتب، فإن هذه اللحظة من حقي أن أرويها، فما زالت صورتها في مخيلتي. لك هذا أيها الزمان. لقد كان اللقاء حارا وعميقا بين رجال المدرعات والمشاة، فعند وصول المدرعات إلى منطقة تبة السبعات انطلقت عاصفة من الهتاف الله أكبر، وبرع بعض جنود المشاة ناحية أول دبابة مصرية، وكم كان المنظر رائعا. أولادي من حقي أيها الزمان أن أذكرها الآن لكي يعلم كل أبنائي أمجاد مكان، وكم كانت الروح الأبية تقاتل في إباء من أجل إحلال السلام العادل على أرض السلام. لك هذا أم البلاد. لقد احتضن جنود المشاة جسم الدبابة الفولاذي وطبعوا عليه عشرات القبلات، وتم التنسيق بين الإخوة، وقسم قائد الفصيلة دباباته إلى مجموعتين، الأولى تعمل مع المشاة والثانية كاحتياطي قريب. وفي نفس اللحظة كانت دبابات العدو تقترب من المكان. وماذا كان أيها الكاتب؟ العجب العجاب، فبرغم أن دبابات العدو كانت تسير في طريق الأسفلت إلا أنها كانت بدون أصوات. كيف؟ لقد قام العدو بتركيب سير من الكاوتش فوق جنزيرها، ولكن أبناء مصر وكفاءة تدريبهم جعلتهم يقدرون كل شيء. أبنائي، قرة عيني، فلذة كبدي، لا تقف أمامهم الحيل أو أمور الخداع. وقد كان أم البلاد، فقد فوجئت دبابات العدو بنيران دبابات مصر تحاصرهم وتلتحم معها في معارك تصادمية تتميز بالضربات المفاجئة والقصف المركز والمناورة بالنيران. وكم كان المنظر رائعا، وبرج الدبابة باتون المعادية يطير في الهواء من أول طلقة. ما لك توقفت؟ أكمل أيها الكاتب، إلى أين أنت ذاهب؟ عفوا أم البلاد، فإن معارك الدبابات تحتاج كثيرا من الوقفات، فلكل وقفة حكاية، ولكل حكاية 1000 رواية. والآن أزف الميعاد، وغدا لنا عودة لنسترجع حديث الخلد والأمجاد. سلام الله، سلام الله يا بلدي. صفحات من أكتوبر، مع تحيات نجيب نجم وعايدة مرسي. سلام. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات إسماعيل عبد الفتاح. سلام.